او الشرع يحط ضوابط لحاجه وانت تقول لا الشرع ما تكلمش، ده اخطر حاجه ان تتكلم في المسكوت عنه او تسكت في المتكلم فيه. دي نقطه خطيره جدا. الم ترى انهم في كل واد يهيمون. النقطه الثانيه وانهم يقولون ما لا يفعلون. احنا قلنا في اول السوره اتبعوا ما، احنا قلنا في طريقتين عشان تعرف بيهم ادعاء الحق، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وفي نفس الوقت هو بيطبق اللي هو بيقوله حتى لو هيؤذى وهم ايه، وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، مهتدون بما يقولون. فربنا بيقول في آخر الشعراء، نرجع تاني، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. بيتكلم عن أخلاق لا يطبقها لا يفعلها، دي من أخلاق الشعراء. لأن الشاعر بيجي على لسانه كلام كتير، اي حاجه تيجي في دماغه بيتكلم عنها وما بيطبقش. ده بيتكلم عن قمه الشجاعه والفرسان ولا يطبق ذلك. وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا بما يقولون. اصبح الكلام ده الوحي بقى مختلف عن الشعر. الشعر كلام بيخرج في وقت ازمه، في وقت انفعال. الوحي القران ده عقيده. يعني انت لما تعتقد ان في ايمان وكفر، يعني في حق وباطل، العقائد مش هينفع تتغير، ما بتتغيرش. عقائد ثابته ما بتتغيرش، ما فيش نسخ فيها، ما بتتغيرش. الا الذين امنوا وطبق ذلك وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. دي من اهم الفوارق بين الشعراء والانبياء. الكلام اللي بيسير ايضا خلف الانبياء يتكلم عن الله كثيرا. انت لما تيجي تشوف واحد تقيمه، واحد مثلا عن فضائياته بيكلم الناس، شوف اما في خلال مثلا 30 حلقه تكلم عن ربنا قد ايه، وعن تعظيم شرع الله، وعن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، عن وجوب اتباع الدين الحق، وعن وجوب نصره هذا الدين، وعما يبذله الانسان حتى يحترز من النار وان ينجيه الله عز وجل من الدار الاخره. ده قد ايه حجمه، قد ايه في كلامه الحق، ده حجمه قد ايه في كلامه. وذكروا الله كثيرا، دي من اخطر النقاط اللي تستطيع بسهوله وبسلاسه تميز الراجل ده صادق ولا منافق. يكثر من ذلك، يؤمن يطبق، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ده حتى القران سبحان الله اللي في سوره الانبياء، سوره اسمها ايه؟ الانبياء. انت متوقع، الواحد كان متوقع ان سوره الانبياء دي سوره تتحدث عن بطولات الانبياء. تفاجئ ان سوره الانبياء ماذا فعل الله للانبياء؟ يعني قد ايه الانبياء كانوا محتاجين ربنا؟ قد ايه سيدنا ابراهيم كان محتاج ربنا في اللحظه دي؟ وقد ايه سيدنا نوح كان محتاج ربنا؟ وقد ايه سيدنا لوط كان محتاج ربنا؟ وقد ايه سيدنا سليمان عشان يفهم المساله دي كان محتاج ربنا؟ وقد ايه سيدنا، انا بجيبهم حتى بالترتيب في السوره، وقد ايه سيدنا ايوب كان محتاج ربنا؟ وقد ايه سيدنا يونس كان محتاج ربنا؟ وقد ايه سيدنا زكريا كان محتاج ربنا؟ كل ده شوف ربنا عمل لهم. انت لو جمعت في السوره دي الافعال التي نسبت الى الله ماذا فعل لعباده لاوليائه، شوف قد ايه. ده دلاله ان ده كتاب حق. مش بتكلم في طيب. يبقى اذا نرجع تاني لمساله الفارق ما بين الانبياء والشعراء. الشعر انفعال مش منضبط، اهواء متقلبه، اللي بيجي على دماغه بيقوله، ممكن يقول حاجات غير قابله للتطبيق اصلا. وده حتى خطر في مسألة تربية الناس ووعظ الناس بالوحي وبقصص خيالية ممكن ما تبقاش موجودة. يعني ممكن واحد عمال يوعظ الناس بكلام خيالي ما ينفعش يتطبق أصلا، غير قابل للتطبيق على أرض الواقع. ده خيال، ده أقرب إلى الشعر. الوحي كلام منضبط، شرع وتشريعات وأخلاق وأعمال منضبطة صالحة للأرض طبقت بالفعل. يقولون ما لا يفعلون، دول الشعراء الانبياء يقولون ما يفعلون. ده الفوارق دي تخليك تعرف يبقى عندك نور للتفرقه بين هذا وبين هذا. لذلك لما هنا وما علمناه الشعر قال وما ينبغي له. العلماء اتكلموا يعني ايه كلمه وما ينبغي له؟ ابن عاشور بيقول وما ينبغي له اي لا يتاتى له، لا يستجيب للبغي منه اي للطلب الملح. يعني لو حد طلب والح عليه انه يقول شعر ما يعرفش، لا يتاتى له الشعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، اي مهما حاول الشياطين ذلك مش يعرفوا وما يستطيعوا. برضو اخر الشعراء